سنة مؤكدة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي ركعتان بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح يكبر تكبيرات زوائد سبع تكبيرات، بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات، ونستطيع أن نقول بين كل تكبيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بعد ذلك يقرأ الفاتحة وسورة، وهي سورة الأعلى. في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام نكبر أيها الإخوة أيضا التكبيرات الزوائد، وهي خمس تكبيرات، وبعد ذلك نقرأ الفاتحة وسورة، وهي سورة الغاشية إن شاء الله تعالى. استقيموا واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى

فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله على ما أزدى إلينا من نعمه وأسبغ علينا من أفضاله الحمد لله الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان وبقيامه وبطاعته فيه سبحانه الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمد معترف له بجزيل الإرفاد ونعوذ به جل مجده من وبيل الطرد والإبعاد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله قامع الكافرين والزائغين وأهل الضلال والإلحاد صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين الأجواد وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم سلاما لنا أمل في أن يبلغ منه نهاية الأمل والمراد أما بعد عباد الله أيها المفطرون اليوم بأمر الله وبشرع الله أيها الممسكون أمس بأمر الله وبشرع الله أصبحنا اليوم وحرام على أحدنا أن يصوم وقد أصبحنا أمس وحرام على أحدنا أن يفطر ما القضية؟ إنها قضية الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى أمسكنا بأمر الله وأفطرنا بأمر الله وبفضل الله سبحانه وتعالى ترى أيها الأخ الكريم أيتها الأخت الفاضلة لو كان أمرنا كله في شؤوننا كلها جاريا على هذا النسق من الاستجابة الكاملة لله سبحانه وتعالى فيما أمر وفيما نهى ألا نكون خيرا حالا ألا نكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى وحالة إذ وحالة إذ فقط نكون قد حققنا العبودية بمعناها الكامل لله سبحانه وتعالى على كل أيها الإخوة أيتها الأخوات، هنيئا لكم يومكم هذا، هنيئا لكم ولأمة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أجمعين. عيدها هذا عيد الفطر من رمضان، هذا اليوم يسمى أيها الإخوة يوم الجوائز، لأن جائزة الرب الجليل سبحانه وتعالى فيه جزيلة وكبيرة تعم الطائعين جميعا، من الذين صاموا هذا الشهر المنصرم أمس. أيها الإخوة، فيما يروى أن الصائمين إذا غدوا إلى مساجدهم أو مصلياتهم يقول لهم الله تبارك وتعالى حين ينصرفون: يا عبادي، لي صمتم ولي قمتم، فاذهبوا اليوم مغفورا لكم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تصرف جموعنا هذه وجموع المسلمين في أصقاع الأرض جميعا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل صالح مبرور وتجارة لن تبور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. خرج الراشد الخامس ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يومها أميرا للمؤمنين، خرج عليهم ليصلي بهم إماما صلاة عيد الفطر، فقال لهم: أيها المسلمون، لقد صمتم لله 30 يوما وقمتم لله 30 ليلة، وأتيتم اليوم تطلبون المغفرة من الله تبارك وتعالى. أي فكأنه يبشرهم أنها حاضرة وقريبة إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله حسن القبول وأن يتقبل عنا أحسن الذي عملنا من صالح العمل وهو يسير يسير يسير، وأن يتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كان الإمام علي سلام الله عليه وكرم الله وجهه ينادي ليلة العيد: ألا من مقبول فنهنيه، ألا من مطرود فنعزيه، لعلك غضبان وقلبي غافل، سلام على الدارين إذا كنت راضيا. نسأل الله رضاه عنا وعن إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات أجمعين. أيها الإخوة، وحتى لا أطيل عليكم، نحن في هذه الأيام أحوج ما نكون إلى أن نحقق معنى الاستجابة لله تبارك وتعالى، إلى أن نعود إلى أمر الله سبحانه وتعالى عودا حميدا والعود أحمد، لأننا في أيام كانحات تعلمون قد تمالأ عليها، على هذه الأمة قد تمالأ عليها عدوها من شرق الأرض وغربها، والمسلمون كما تعلمون أغلبية مغلوبة وأقليات مضطهدة ومستضعفة، فماذا بقي لهم؟ ماذا بقي لهم أيها الإخوة والأخوات إلا أن يعتصموا ويحسنوا الاستيثاق والاعتصام بحبل الله المتين، لأن النصر لا يكون إلا من عند الله تبارك وتعالى، وهذا النصر أيها الإخوة لا يكون إلا حين نحقق معنى العبودية، معنى الإيمان، معنى الجندية لله تبارك وتعالى، أن نكون جنودا في الدعوة إلى هذا الدين العظيم، في دعوة الحق، وإنه لشرف باذخ لا يساميه ولا يساويه ولا يضارعه أي شرف أن نكون دعاة، أن نكون ورثة، أن نكون حملة لهذا الدين، ورثة لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأصحاب محمد، ورثة لأسلاف هذه الأمة المبرورين الطاهرين السابقين. أيها الإخوة، إنه لشرف والله لا يدانيه أي شرف. أيها الإخوة والأخوات، لا يمكن لمؤمن أو لمسلم يعي دينه ويفقه إيمانه، لا يمكن له أن ييأس من رحمة الله، ولا يمكن له في نفس الوقت أن يكون مشغولا على مستقبل هذا الدين. هذا الدين دين الله تبارك وتعالى منصور، لن يستأصل ولن يستباح بالكلية، وهذا وعد من رب العزة، وهذه الأمة خالدة بلا شك. إذا كان لنا أن نهتم، وإذا كان لنا أن نغتم، فلنهتم ولنغتم بأمر أنفسنا نحن كبشر، ضعفاء قد تدور علينا الدائرة وهي تدور الآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحول الأحوال وأن يقلب الأمور وأن تدور الدائرة على من أداروها، فإنهم لا يعجزون. وقد سبق القول من المولى الجليل والملك الجبار القهار الذي نواص العباد وأزمة الخلق والأمور والمقادير بيده، لا غالب له ولا معقب لحكمه. سبق القول منه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليبدلنهم من بعد أمنهم خوفا، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، انظروا إلى الشروط، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. واسمعوا أيضا السياق، ما أعجب القرآن في سياقاته. ليس في هذه السورة التي هي سورة النور، ونحن أحوج ما نكون الآن إلى نور البشريات، إلى نور ما يبشرنا، إلى نور يشد على أيدينا ويربط على قلوبنا ويثبت جأشها. إنها سورة النور، وفيها هذه البشرى الصادقة على الأزمان والتي تحققت عشرات المرات في تاريخ هذه الأمة المرحومة. انظروا إلى بقية السياق: لا يحسبن الذين كفروا، لا يحسبن الذين كفروا أنهم معجزين في الأرض، معجزون في الأرض، ومأواهم النار ولا بئس المصير. إن الكفار لا يمكن أن يعجزوا أو يعاجزوا قدرة الله تبارك وتعالى. ولكن أيها الإخوة، الموقف يتحدد، الموقف يتحدد بنا نحن، ليس بهم دائما، بنا نحن. إذا نحن حددنا وجهتنا وقررنا وعزمنا أمرنا وحددنا الغاية أيها الإخوة، وأخلصنا القلب لله تبارك وتعالى والمقصد، سوف تتحول أمور كثيرة. أيها الإخوة، كيف بدأ هذا الدين العظيم الذي عمت أنواره المشارق والمغارب، أقاصي الأرض وأدانيها، كيف بدأ؟ إنه بدأ برجل واحد مستوحش مستضعف غريب، أشبه أن يكون منبوذا في قومه، وقد كان وقد هجر عليه الصلاة وأفضل السلام. بدأ غريبا، ولكن كيف انتهى؟ والآن عاد الدين إلى غربته مرة أخرى. أتاه كما تعلمون عدي بن حاتم الطائي يوما، فما هو إلا أن رآه عليه الصلاة وأفضل السلام فقال له: يا عدي أسلم تسلم. قال: يا محمد إني على دين. قال: أنا أعلم بدينك منك، ألست على دين الركوسية؟ ألست تأكل مرباع قومك؟ فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال: فاستكنت لها. علم أنه أمام إنسان يحيط علما بأشياء كثيرة. إن هذا لا يحل لك في دينك، والله إني لأعلم يا عدي ما الذي يمنعك من الإسلام. والآن نفس السبب يمنع كثيرين من أن ينصروا قضية دينهم أو أن يضحوا أشياء كثيرة في سبيل رفعة هذا الدين. هذه الأشياء مهما كانت لا تعد أن تكون مصالح خسيسة، مصالح تدور حول المال والشهوات والمناصب والولد والأهلين، إنها أخس من أن يضحى الدين من أجلها. أيها الإخوة، يجب أن يضحى كل شيء من أجل هذا الدين العظيم. نفس السبب يعود الآن في غربة الدين الجديدة واستيحاشه من جديد كرة أخرى. والله إني لا أعلم يا عدي ما الذي يمنعك من الإسلام. تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له، وقد رمتهم العرب، أي اجتمع عليهم العالمون كاليوم تماما. ما أشبه اليوم بالبارحة وما أشبه الليلة بالبارحة. اليوم لقد رمانا العالم ويرمينا عن قوس واحدة، فهذا الذي يجعل بعضنا ينقص وآخرين يجبنوا، والعياذ بالله تبارك وتعالى، يجبنون ويتراجعون ويكعون. ثم قال له: يا عدي، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر. يا رجل، هذا ليس أمرنا، إنه أمر الله، إنه دين الله، وما هذه الدار إلا دار ابتلاء أيها الإخوة، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أراد الله أن يبتلينا، لأننا عشنا عقودا في الدعة وفي السكون وفي شقاشق الكلام وفي الحذلقات والمكايسات والتفاهات والسخافات. الآن جد الجد، أراد الله أن يمحص صفوف هذه الأمة بهذا الابتلاء الذي بدأت رحاها المجنونة تدور على هذه الأمة. الآن بدأ الابتلاء أيها الإخوة، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. وسيظهر، نسأل الله أن نكون دائما متزيلين في صف الصادقين المجاهدين الواثقين بنصر ربهم المتوكلين عليه في كل أمرهم. اللهم آمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سأل قائد الفرس يوما أحد قادة المسلمين وقد غزاهم المسلمون، بدأوهم، قال له: من أنتم وما شأنكم؟ ما الذي جاء بكم؟ قال: نحن قدر الله سلط عليكم، نحن قدر الله سلط عليكم، فوالله لو كنتم في سحابة لصعدنا إليكم أو لنزلتم إلينا. الله أكبر، الله أكبر على اليقين بالله، الله أكبر على الروح الرسالية، الله أكبر على الإخلاص لهذا الدين. هذا هو جوهر العبودية، لا مجرد طقوس وشعائر تسالي باسم الدين، لا ترقق القلب ولا تقرب من الرب ولا تشعر بمعنى العبودية الحقة. نحن قدر الله وليكن ما يكون، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والله يا عدي ليتمن الله هذا الأمر. أتعرف الحيرة؟ قال: لم أعرفها أو لا أعرفها، ولكن سمعت بها. قال: حتى تسير الضعينة، أي المرأة في هودجها من الحيرة، فتأتي البيت، فتأتي البيت فتطوف به من غير جوار أحد، ليست داخلة في جوار أحد، إنها في جوار الله، وإنها في ذمة المسلمين حين يكون للمسلمين ذمة. وما رعى أحد الذمة كالمسلمين، أي والله ما رعى أحد العهد كالمسلمين. انظروا إلى هؤلاء المتشدقين بالعهود والمواثيق وبحقوق الإنسان، انظروا كيف يمزقون المعاهدات، كيف يدوسون الذمم أيها الإخوة، وما من أحد ينكر عليهم، بالعكس يستخدم حق الفيتو لصالحهم. هذه أمم، هذه قوى، هذه دول، هذه حضارة يمكن أن تستمر طويلا؟ أقسم بالله أنها لن تستمر طويلا، لن تستمر طويلا، لأنها أمانة غليظة أن تكون قائدا للعالم بمثل هذا الظلم، بمثل هذا الفصام بين ما تقول وما تفعل، بتقديم المصالح على القيم والقوة على الحق. لا يمكن أن يطول سيادة هؤلاء أو يطول أمد سيادة هؤلاء، لا يمكن، إنها سنة الله في خلقه. والاستكبار دائما هو الدورة الأخيرة قبل الدمار، الاستكبار دائما يأتي قبل الدمار. يا علي بن حاتم ولا تفتحن كنوز كسرى. قال: يا محمد، كسرى ابن هرمز؟ قال: كسرى ابن هرمز. ولا تفتحن كنوز كسرى. الله أكبر، ما أعظم يقين محمد عليه الصلاة والسلام بربه. ويا عدي ابن حاتم ولا يفيضن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي ابن حاتم: فوالله لقد عشت فرأيت الضعينة تأتي من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد، ولقد كنت، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، في من فتح كنوز كسرى، لقد شاركت، كنت جنديا. وصدق الله ورسوله، ما وعدنا الله ورسوله إلا صدقا وحقا. وإني لأنتظر الثالثة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قالها. الآن رسخ اليقين، رسخ اليقين. أيها الإخوة، هل بلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار؟ لما يبلغ. وقد بشرنا رسول الله في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد من رواية صاحب رسول الله تميم الداري، وهو أيضا من أهل الكتاب، أسلم لما رأى من آيات صدق رسول الله. قال: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليتمن الله هذا الدين، ليتمن الله هذا الدين حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار، الكرة الأرضية جميعها، لأن الليل والنهار يستوعبان هذه المعمورة أو هذه الأرض كلها، ما بلغ الليل والنهار، وحتى لا يدع الله سبحانه وتعالى بيت مدر ولا وبر، يعني لا بيت حضر ولا بيت بدو، المدر هو الحجر، بيت مدر ولا وبر حتى يدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الله الإسلام وأهله. اللهم أعزنا بعزك واجعلنا من الطائفة المنصورة المتمسكة بأهداب الحق، اللهم آمين. وذلا يذل به الله الكفر وأهله. هذا وعد من رسول الله، والوعود كثيرة والمبشرات أكثر من أن يتسع لها مقام ضيق كهذا أيها الإخوة. لكن باختصار ولنختم، ما علينا أيها الإخوة، ما علينا، كل ما علينا أن نعظم يقيننا بالله تبارك وتعالى، وأن نعلم أن يوم الإسلام قريب إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحن لسنا موعودين إلا بإحدى أمرين، إما الشهادة وإما النصر والظهور والغلبة والظفر إن شاء الله تبارك وتعالى، إن عاجلا وإن آجلا. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، وانظروا بالله بعين البصيرة واليقين، المؤمن دائما فائز ودائما منصور، حتى وإن انكسرت أمته، حتى وإن هزمت أمته، أليس يموت؟ أليس من ورائه الموت؟ فإن هو كان من العاملين المجاهدين الصادقين المخلصين كان فائزا، ويظهر فوزه مباشرة بموته، أليس كذلك؟ لقد نجا إذن، لقد نجا برقبته وحقق الفوز والنصر. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأفضل الصلوات وأشرف التسليمات وأتمها على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله، وعلى آله الطيبين وصحابته المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، ما هي آكد الشروط التي علينا أن نستعصم وأن نحققها في أنفسنا لكي نقرب نصر الله لهذه الأمة ولهذا الدين؟ أيها الإخوة، آكد هذه الشروط أن نكون من أهل الله، أن نكون من أحباب الله. ما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أن نكون درويش؟ كلا، أن نكون عبيدا حق العبودية لله تبارك وتعالى. يغمرنا الصدق، يحدونا ويحركنا الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل أمرنا. الشرط الرئيس للنصر أيها الإخوة من أين؟ من أين وكيف؟ قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد، ونحن في زمن ردة الآن، نحن الآن في زمن ردة، وردة لها صنوف وألوان وتشاكيل كثيرة جدا، وقد تكون ردة باسم الإسلام، فهي في حق الأمر والواقع ردة عن الإسلام، عن نصرة الإسلام، عن نصرة الإسلام. أيها الإخوة، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، اللهم فأفرغ علينا من فضلك. أيها الإخوة، إذن لابد أن نتحقق بمحبة الله تبارك وتعالى، بالمحبوبية، أن نكون من أحباب الله لكي ينصر الله بنا الدين. إن الله تبارك وتعالى أعز وأغنى عن العباد من أن ينصر دينه بجماعة من الهازلين أو المرائين أو الممثلين أو المتاجرين أهل التسلية بالدين. كلا، إن الله لا ينصر هذا الدين الشريف، لأنه دينه لا إله إلا هو الذي رضيه لخلقه وأملاكه الكرام، لا ينصر هذا الدين إلا بأحبابه إلا بأوليائه. ولقد تسألون وكيف لنا بهذا المقام، مقام المحبوبية عند الله تبارك وتعالى. فانظروا، لا يكون إلا بالعبادة، إلا بالطاعة، إلا بالإخلاص، إلا بالصدق، إنه شرط النصر الأول، الشرط الحقيقي أيها الإخوة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، نحتاج إلى نوع من الجد حتى في العبادة، الاكتفاء بالفرائض أو التقصير حتى في الفرائض يباعد بيننا وبين نصر الله الموعود. لا يمكن، لا ينصر الدين بقوم مقصرين، بقوم مقتصدين يكتفون بالعبادات المفروضة، كلا، لأنه لا ينصر إلا بأحباب الله. أحباب الله أيها الإخوة هم هؤلاء، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا تصل إلى درجة المحبوبية إلا إذا ازددت في العبادة، فاسجد واقترب لكي تكون قريبا من الله تبارك وتعالى بالمتابعة السنية لسنة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، كما قلت أن تكون وارثا حقيقيا، أن تكون حاملا للواء محمد، أن تكون ضاربا بسيف محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تريد أن تكون من أحباب الله فاتبع مولاك رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، وحينئذ يقترب النصر إن شاء الله تبارك وتعالى. في جملة شروط أخرى بلا شك أيها الإخوة، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بصلاحهم وصلاتهم ودعائهم؟ عوامل النصر أيها الإخوة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وماذا؟ واذكروا الله كثيرا، حتى في ساحة المعركة لا يتنزل النصر إلا بهذه العبودية الواجفة، إلا بهذا الاستهتار بذكر الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، فلنعمق هذه المعاني في أنفسنا، لنعمق هذه. تعلمون لماذا؟ لأن المعركة الآن بين زمنين، بين زمان السامري، بين زمان موسى السامري، الزمان اليهودي، الزمان الصهيوني الآن، الزمان زمن من الآن؟ إنه زمان يهود، إنه زمان الصهاينة، إنه زمان موسى السامري الذي عبدهم العجل من دون الله. بين زمنين، بين زمن السامري وبين زمن موسى الكليم، موسى السامري وموسى الكليم، ورحمة الله على إقبال الذي خاطب المؤمن يشده من أزره ويقوي وينفخ ويذكي نار همته وعزمه، يقول له أيها المؤمن إن يد الكليم لا تزال في كمك، إن الله أيدك بيد الكليم، فبرهم بها، صدق دعواك بها، تحرك بها، ادعو إلى الله بيد الكليم. بين زمن الكليم ونحن من أحفاده وورثته إن شاء الله، وبين زمن السامري الكذاب الدجال، ولا بد أن ينتصر الحق. وختاما يا إخواني، حتى نبشر أنفسنا بقليل من الأمل، وإنه لأمل انفسح أفقه إن شاء الله تبارك وتعالى. انظروا إلى قضية الأمة الرئيسة، القضية النازفة، الجرح المفتوح الدامي، قضية فلسطين، عجل الله لها الفرج والنصر وفكها من إسارها بقدرته وعزته. قضية فلسطين أيها الإخوة، بالله عليكم تأملوا، لو كان الشعب الفلسطيني المسلم قبل 50 سنة حين أقيمت دولة هؤلاء السامريين كشعب فلسطين اليوم، هل كانت تقوم؟ والله الذي لا إله إلا هو ما كانت تقوم. ماذا امتلك الشعب الفلسطيني الآن؟ هل امتلك الأباتشي؟ هل امتلك F-16 و18؟ هل امتلك الذرة؟ لم يمتلك شيئا، إنه هو نفسه، هو ذاته، نفس الشعب. ولكن إسرائيل، لكن هؤلاء السامريين امتلكوا أشياء أكثر وأكثر، لقد كانوا عصابات، لقد كانوا فعلا شذاذ آفاق، والآن صاروا دولة لها هيلمان وصولجان ولها سلطان في العالمين. إنها ترعب وترهب 22 دولة عربية لا قيمة لها، إنها أرقام وأصفار، أصفار أعوذ بالله، وليست بأرقام. لكن كيف استطاع هذا الفلسطيني، فلسطيني الحجر، أن يقهر إرادة هذه الدولة، أن يكسر أسطورة الردع الصهيونية السامرية؟ لقد كسرها، لقد أبطلها، لقد أزهق روحها. إنه نفس الفلسطيني ظاهريا، لكن تغير محتواه، مضمونه، مشموله العقدي، الإيماني، الروحاني، المعنوي. إنه فلسطيني آخر، فلسطيني 48 أيها الإخوة كحكام اليوم، وفلسطيني اليوم هو من أحفاد صلاح الدين وخالد وعمر وعلي. هل هو الفرق؟ القوة المعنوية. فانظروا بالله، لو أن الأمة كلها، وهذا هو الخطر، صدقوني بالله أن الذي حرك في هؤلاء القوم غرائز الشر والعدوان على أمة الإسلام هي هذه المعاني التي قد لا يلحظها بعضنا، لكنها ملحوظة مجسمة. كيف يتسنى لهؤلاء أن يقهروا دولة مثل هذه؟ لا تستطيع أن تفت في عددهم، في عدد صغيرهم فضلا عن كبيرهم ومجاهدهم. كيف؟ لو أن الأمة عبئت، كل الأمة بمثل هذه القوة، بمثل هذه المضمونات أو المشمولات العقدية المعنوية الخارقة فعلا لكل الموازين والقوة، ماذا يمكن أن يصير حال هذه الأمة؟ ستغدو أمة مختلفة تماما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل منا مؤذنا بطلوع الفجر الصادق من بعد الغاسق. اللهم اجعلنا مؤذنين في حندث هذا الليل البهيم، وآذن بصبح لنا قريب وبنصر منك وثيق يا رب العالمين. اللهم تقبلنا في الصالحين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت راحة وجنة وروحا ونعيما. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أيدنا وأيد بنا، واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة المرحومة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتأمن فيه السبل. اللهم لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم عدونا وعدوك إله الحق، وقاتل كفرة الملحدين الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ويحادون الله ورسوله، إنك عليهم قدير وإنهم لا يعاجزون. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وآيات انتقامك وعلائم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والحمد لله. وتقبل الله مني ومنكم ومن سائر إخواننا المسلمين والمسلمات صالح عملنا في شهرنا، وجبر الله كسرنا على فراق شهرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.